السؤال الخامس والخمسون بعد المئة، يقول: اتخذ بعض الدعاة أسلوبا لهداية الشباب في هذا الوقت، وذلك بسرد قصص أصحاب المخدرات وأهل الفجور وعقوق الوالدين وذلك أمام الكثير من الشباب لكي تكون سببا في توبتهم، فهل هذا الفعل سائغ؟ وهل كان عليه عمل السلف الصالح؟ قال الشيخ صالح الفوزان: الجواب: أخشى أن يكون هذا من إشاعة الفاحشة إذا ذكر تعاطي المخدرات وعقوق الوالدين، يكفي أن تأتي بالنصوص في النهي عن عقوق الوالدين والوعيد على ذلك والأدلة على تحريم المسكرات والوعيد عليها، والمخدرات أشد من المسكرات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وأن يتعاطى ما يضر بصحته. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا أيضا يذكرني بسؤال قدم البارحة أو قبلها، الذي يقتل نفسه بشرب الدخان، يعني يموت بسبب الدخان، هل يكون قاتلا لنفسه؟ فقلت: نعم، يعني يدخل في هذا، لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولو قتلا بطيئا، لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وأن يتعاطى ما يضر بصحته كالدخان ونحوه وأشد منه المسكرات والمخدرات، يكفي أن يؤتى له بالأدلة من الكتاب والسنة دون أن يؤتى بصور وقصص إما مختلقة وليست صحيحة وإما أنها واقعة، ويكون ذكرها من باب إفشاء المنكر. السؤال السادس والخمسون بعد المئة، يقول: اتخذ بعض الدعاة الضحك طريقة ووسيلة لدعوة الناس للهداية والتوبة إلى الله من خلال المحاضرات والكلمات التي يلقونها، ما حكم هذا في الدعوة إلى الله؟ يقول: الجواب: ما صار المزح والضحك في يوم من الأيام من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تكون بالكتاب والسنة وبالوعظ والتذكير، أما المزح والضحك فهذا يميت القلوب ويصير الناس يضحكون ويمزحون ويأتون إلى هذا المكان لا من أجل الدعوة، يأتون من أجل الترويح، وهذا لا يصلح أبدا، وليست هذه بطريقة دعوة وإنما طريقة ترويح. السؤال السابع والخمسون بعد المئة، هل القيام بدعوة الناس إلى دين الله عن طريق تقليد أصوات النساء وحفظ أغاني المطربين والضحك والسخرية من لغات بعض الشعوب وتسجيل ذلك وجعله في أشرطة ونشره بين الناس، هل هذه دعوة على منهج الكتاب والسنة؟ أرجو التوضيح في ذلك، لأن هذا الأمر بدأ يجتمع في بعض الأوساط. الجواب: هذه مهزلة ولا تنسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله جد وصدق من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يدخل فيها الهزليات والضحك وتقليد أصوات النساء والتمثيليات، كل هذا من الخزعبلات. ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعا الصحابة ولا من بعدهم بهذه الطرق المحدثة التي يسمونها وسائل دعوة. السؤال 58 بعد 100: يلاحظ على شباب الصحوة حماس شديد في القيام بالدعوة مما يسمع من عظم أجر الداعية، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس، فما هو توجيهكم في ذلك؟ الجواب: يقول الشيخ: أنا لي تحفظ على استعمال هذه الكلمة الصحوة الإسلامية، وقد نشرت في الصحف أكثر من مرة، أطالب بترك هذه العبارات لما فيها من جحود لجهود العلماء المصلحين المستمرة في كل زمان، وجحود للبقايا الصالحة من هذه الأمة التي لا تخلو منها الأرض إلى قيام الساعة. والحماس للدعوة طيب، والإنسان قد يكون فيه رغبة إلى فعل الخير وإلى الدعوة، لكن لا يجوز له أن يباشر الدخول في الدعوة إلا بعد أن يتعلم ويعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، ويعرف طرق الدعوة، ويكون عنده علم بما يدعو إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. فالجاهل لا يصلح للدعوة، لا بد أن يكون عنده علم وإخلاص وصبر وتحمل وحكمة، ولا بد أن يعرف طرق الدعوة ومناهج الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الحماس أو مجرد المحبة للدعوة ثم يباشر الدعوة، هذا في الحقيقة يفسد أكثر مما يصلح، وقد يقع في مشاكل ويوقع الناس في مشاكل، فهذا يكفيه أن يرغب في الخير ويؤجر عليه إن شاء الله. لكن إن كان يريد الدخول في مجال الدعوة فليتعلم أولا. ما كل واحد يصلح للدعوة، وما كل متحمس يصلح للدعوة، التحمس مع الجهل يضر ولا ينفع. السؤال 59 بعد 100: يقول: أستمع لبعض الأشرطة للدعاة، وقد دخلت في دوامة وصراع نفسي، واعتقدت أنني مقصر في أمور ديني رغم التزامي التام، ويراودني هذا الشعور وهذه الوساوس كلما استمعت لهذه الأشرطة، حتى أوشكت على الدخول في درب الوسوسة، فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ الجواب: ننصحك أن تقتصر على سماع أشرطة العلماء المفيدة لك في دينك، وهي الأشرطة الصادرة عن علماء موثوقين وفقهاء في الدين. أما أشرطة غير العلماء فننصحك بعدم الاستماع إليها، لأنك لا تستفيد منها، بل قد تشوش عليك وتجلب لك الوساوس كما ذكرت. السؤال 60 بعد 100: ناقشني أحد أصحابي بأن التمثيل بشروطه الشرعية حلال، واستدل بقصة يوسف عليه السلام مع إخوته حين أخفى المكيال الصواع في رحل أخيه، واستدل بقصة الملكين اللذين تسورا المحراب على النبي داود عليه السلام، وادعى أحدهما أن صاحبه أخذ نعجته إلى نعاجه، واستدل بوقائع أخرى من القرآن والسنة. ما قولكم في هذه الأدلة؟ وما موقف الإسلام من التمثيل بشروطه الشرعية كأسلوب من أساليب التعريف بالإسلام والدعوة إليه؟ وجزاكم الله خيرا، وهل تذكرون لي بعض هذه الشروط؟ الجواب: التمثيل من عمل المسارح الأجنبية، وتسرب إلى بلاد المسلمين عن طريق التشبه بالأجانب، ولم يكن معروفا عند المسلمين، وما جاء في القرآن من قصص الأنبياء ليس هو من باب التمثيل الذي يعمل في المسارح، فالاستدلال بالآيات عليه استدلال في غير محله، وتفسير للقرآن بغير تفسيره. وبناء على ذلك فالتمثيل حرام لما فيه من التشبه بالكفار، ولما فيه من اللهو واللعب، ولما فيه من الاغتياب والتنقص للممثل بهم. وزيادة على هذا أن التمثيل كذب، التمثيل كذب، حتى لو مثل الصحابة يقوم واحد فاسق من يقول أنا عمر بن الخطاب، وين هو وين عمر؟ أو يقول أنا أبو بكر، أو يقول، يعني في التمثيل لا يستقيم إلا بالكذب، والكذب لا يجوز، سماعون للكذب أكالون للسحت، فهذا شأن التمثيل، يعني أعظم ما فيه أنه كذب. نعم، وهذا قد يعني سمعته من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قرر أن التمثيل كذب. تأتي المرأة والرجل يقولون هذا زوج هذه وهذه زوجة فلان، وهو ليس صحيح. أي نعم، هذه سمية، إذا مثلوا الصحابة هذه سمية وهذا زوجها وهذا، هذا كله كذب وافتراء لا شك في ذلك. هذه التمثيليات اللي يقول عنها إسلامية، فكيف إذا كانت تمثيليات يعني مغرقة في الله؟ فالله المستعان. ولهذا دائما يعني الممثلين والممثلات دائما يعني هم في الرذيلة أشد انغماسا. بعض السؤال 61 بعد 100: بعض الآئمة يطيل في خطبة الجمعة لتصل أحيانا إلى قرابة الساعة أو تقل قليلا، ويقول إن ذلك ضروري، إن ذلك ضروري، وأن الواجب أن تتطرق الخطبة إلى مشكلة من المشكلات الاجتماعية، وأحيانا لا تنتهي صلاة الجمعة سوى الساعة الواحدة، مع أن الظهر يؤذن له في الساعة 11:40، فما حكم ذلك؟ الجواب: السنة تقصير خطبة الجمعة وإطالة الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، لأن إطالة الخطبة فيها مشقة على المأمومين ولا سيما كبار السن وأصحاب الأشغال، وربما يكون المكان مزدحما أو شديد الحرارة أو البرودة فيحصل بحبس الناس فيه مشقة. وليس المقصود من الخطبة تعليم الناس كل شيء في خطبة واحدة، بل يقتصر الخطيب على بيان المهم ويحرص على الاختصار والتركيز والتأثير حتى يخرجوا بفائدة ويتجنب طرق المواضيع البعيدة عن أفهام الحاضرين وعن مجتمعهم. ويجب أن تكون الخطبة نابعة من الكتاب والسنة لا من المجلات الصحفية والأفكار الحزبية والصراعات الجدلية التي أصبحت طابع غالب الخطب اليوم في البلاد الإسلامية، وهذا خروج بالخطبة عن موضوعها الذي شرعت من أجله، وهو تبصير الناس بأمور عقيدتهم ودينهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم. ولقد اضطر بعض الخطباء الذين خرجوا بالخطبة عن موضوعها إلى أن يخالفوا السنة فأطالوا الخطبة لتستوعب ما عندهم من الأفكار الفارغة ولو على حساب راحة المستمعين، وقصروا الصلاة جدا لأن الخطبة استوعبت الوقت، ولأن الصلاة ليست مجالا لبث أفكارهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق وردهم إلى الصواب. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم وأن يعلمنا النافع من العلم ويستعملنا في العمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي صحيح، هذه يعني من الأمور يعني يجدها الشخص في نفسه، قد يجد يعني مصداق للحديث الذي أشرت إليه: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقول علي أو غيره: نزلنا الكوفة بليل، فنزل الأخيار على الأخيار، ونزل الأشرار على الأشرار. ويحصل يعني حقيقة تمايز من غير استعداء أو من غير معرفة مسبقة بين الناس. نعم، تجلس مع الشخص أو تقابل الشخص تجد أنك تألفه، وتجلس مع شخص آخر رغم أنك لا تلاحظ عليه شيء لكن تجد أنك يعني تتضايق منه وثقيل عليك. وهذا شيء يعني موجود، لكن العبرة بما وافق الصواب والحق. يعني الإنسان لا يسترسل مع هذا الخاطر لئلا يظلم من لا يستحق البغض ويستحق النفرة. قد تنفر من شخص وهو لا يستحق أن تنفر منه. اللهم صل وسلم على رسول الله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها شوف يعني عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم ولما أعرض عن الأعمى. وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمى طمعا في إسلام العظماء، وهذا الأعمى يعني واثق من إسلامه لا يحتاج إلى، لكن مع ذلك الله عاتبه. وما أشرت إليه صحيح، ما أشرت إليه صحيح، لكن لا يسترسل الإنسان مع هذا. قد تحب شيئا وهو عاقبته شر، وقد تبغض شيئا أي نعم وعاقبته خير، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. ولهذا أكره ما يكون الجهاد، وتثقل النفس من يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، من أشق الأمور. أي نعم، وقد يعلل تركه إياه لأمور وهمية، ولو جاهد كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه شيء. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. وبدأ لهم من الله ما لم يحتسبوا ولا يكونوا يحتسبون، ها ما أدري والله اختلفنا أجل. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. جميل جدا، خلاص لا أين وبدأ لهم ما لم يكونوا يحتسبون. أي نعم، وبدأ لهم سيئات ما عملوا، كذا الآية، اقرأها مرة أخرى. وكان ما كانوا بمس. السؤال ما معنى وبدأ لهم ما من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ أي نعم، يعني ما توقعوا ما يقع عليهم من العقوبات، يمنون أنفسهم بأن الله يغفر لهم، فيعملون ما تشتهيه أنفسهم ويمنونها بالمغفرة من الله عز وجل. والله عز وجل إن عذب يعني العاصي عذبه عدلا، وإن عفى عنه عفى عنه فضلا، وليس للمخلوق أن يتحكم في الله عز وجل. إن عفى الله عنه عن ذنوبه فهو فضل منه، وإن عذبه فهو عدل منه سبحانه. والفضل والعدل صفات كمال تليق بالله عز وجل وبجلاله. نعم، ظهر واضح إن شاء الله. سؤال جيد الحقيقة، جزاك الله خير. نعم. هذه ركعتي الفجر رغيبة. لا، ثنتين بس.